Halaman 571, sebelah kanan. 11. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. 12. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. 13. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. 14. Wa qad khalaqakum atwara. 15. Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. 16. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. 17. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا. 18. ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا. 19. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا. 20. لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا. 21. قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا. 22. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. 23. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. 24. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. 25. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. 26. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. 27. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. 28. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً.